والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم. السلام عليكم ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثانية وهي عبارة عن معرفة مدى صحة المقدمة الثانية من مقدمة الإشكال الوارد على إجراء الأصل في مسألة مقدمة الواجب. وكانت هذه المقدمة الثانية تقول لأن وجوب المقدمة ليس مجعولا شرعيا حتى يمكن إجراء الاستصحاب فيه، لأن وجوب المقدمة من لوازم ماهية وجوب للمقدمة، ولوازم الماهية أساسا غير مجعولة ولا تقبل الجعل. خب، نحن قلنا لابد من أن نعرف أولا ما هو الفرق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود، ثم بعد ذلك يجب أن نعرف أن وجوب المقدمة هل هو من هذا القسم أو من هذا القسم، من لوازم الماهية أو من لوازم الوجود. بالنسبة للأمر الأول، قلنا أن المشهور ذكروا في ضابط ومعيار الفرق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود، قالوا أنه لوازم الماهية يعني الأمور التي نفس الماهية تكفي في ثبوتها بلا حاجة إلى أن توجد الماهية، لا حاجة إلى أن تلبس الماهية ثوب الوجود حتى يكون لها هذا اللازم. أما لوازم الوجود لا، هي اللوازم التي نفس الماهية لا تكفي في ثبوتها، بل لا بد من وجود الماهية في الخارج حتى يترتب على الماهية هذا اللازم. هذا ضابط ذكره المشهور. أما المحقق الإصفهاني خب اعترض على هذا الضابط، قال نحن إما أن نقول بأصالة الماهية أو نقول بأصالة الوجود. إذا كنا من القائلين في الفلسفة بأصالة الماهية، خبل صح، الماهية قد تكون هي بنفسها مؤثرة في إيجاد هذا اللازم، لأن اللازم في الواقع هو معلول للمرزوم، المرزوم يوجد اللازم، يوجد اللازم مؤثر في إيجاد اللازم. فإذا قلنا أن الماهية أمر أصيل، إذن هو المؤثر في الإيجاد، فيمكن أن يكون اللازم لازما للماهية بهذا المعنى الذي يقوله المشهور، يعني بناء على أصالة الماهية يكون العنصر الأصيل في العالم هو الماهية. إذن فالماهية هي التي تؤثر في هذا اللازم بلا حاجة إلى الوجود، لأن الأصيل هو الماهية. لكن بناء على ما هو الصحيح من أن الأصيل هو الوجود، الماهية أمر اعتباري صرف، أمر وهمي اعتباري، والأمر الوهمي لا يمكن أن يكون مؤثرا في شيء وعلة له، العلة يجب أن يكون أمرا أصيلا، العلة المؤثرة في شيء يجب أن يكون أصيلا، يعني يجب أن يكون مما له التأثير. الماهية ليس لها التأثير، الوجود هو المؤثر، الوجود هو المؤثر، لأن الوجود هو الأصيل. خب، بناء عليه إذن لا يمكن أن نفسر لازم الماهية بهذا التفسير الذي ذكره المشهور. لازم الماهية يعني اللازم الذي نفس الماهية بلا وجود تكفي بتحقق. نفس الماهية بلا وجود أمر صفر اعتباري ووهمي، لا يمكن أن يترتب عليه هذا اللازم. فبناء على ما هو الصحيح من أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية أمر وهمي واعتباري، لا معنى لأن نفترض أن لازم الماهية عبارة عن الأمر الثابت للماهية بقطع النظر عن وجودها. باعتبار ليش؟ باعتبار أن اللازم معلول وتابع للملزوم، فلا بد من أن يكون الملزوم يعني العلة أمرا أصيلا صالحا للتأثير في إيجاد اللازم حتى يترتب عليه هذا اللازم. وهذا الأمر الأصيل الصالح للتأثير ليس إلا الوجود دون الماهية. إذن هذا الضابط الذي ذكره المشهور غير صحيح، وإنما الضابط الصحيح هو أن لوازم الماهية عبارة عن لوازم وجود الماهية مطلقة في الذهن أو في الخارج، هاي نسميه لوازم الماهية. أما لوازم الوجود عبارة عن لوازم الوجود الخارجي للماهية خصوص الوجود، فكلها لوازم وجود. لكن القسم الأول لوازم مطلق الوجود حتى في الذهن، هذا نسميه لوازم الماهية. مثل الإمكان للإنسان، الإمكان لازم للإنسان سواء وجد الإنسان في الذهن، الوجود الذهني للإنسان أيضا لازمه الإمكان، أو وجد الإنسان في الخارج. الزوجية لازم ماهية بهذا المعنى، يعني لازم وجود الأربعة، الزوجية لازم وجود الأربعة، مطلق وجود الأربعة، الأربعة الذهنية زوج والأربعة الخارجية هم زوج. أما الحرارة لازم مطلق النار حتى النار الذهنية حارة؟ لا، النار الذهنية ليست حارة ولا باردة، وجود الخارجي. هذا ما قاله المحقق الإصفهاني. ونحن قلنا أن هذا الاعتراض على المشهور من قبل المحقق الإصفهاني غير صحيح. لماذا؟ لأن إرجاع لوازم الماهية إلى لوازم مطلق الوجود الذهني أو الخارجي كما صنعه المحقق الإصفهاني، هذا على الإطلاق غير تام. لا يتم هذا الكلام على إطلاقه، هذا الإرجاع مطلقا غير صحيح. لماذا؟ لأنه نحن ندرك أن الماهية قد يثبت لها بعض اللوازم حتى لو قيدت بالعدم، بعدم الوجود، حتى لو قيدت بعدم الوجود وبعدم مطلق الوجود، بعدم الوجود الذهني وعدم الوجود الخارجي. مثلا الأربعة حتى لو قيدت بأنها غير موجودة، الأربعة غير الموجودة أيضا زوج، يعني قابل للانقسام إلى متساويين. الأربعة المعدومة، الأربعة غير الموجودة أيضا زوج، يصدق عليه، يعني نحمل الزوجية على هذه الأربعة، الأربعة المقيدة بعدم الوجود، الأربعة التي لا هي موجودة في الذهن ولا هي موجودة في الخارج، مع ذلك هذه الأربعة زوج أو فرد، أو مو زوج أو مو فرد كما الشيخ صحيح يقول. هذا ما يصير إذا مو زوج ومو فرد، يعني ارتفاع النقيضين، لأن الزوجية يعني قابلية الانقسام إلى متساوي، والفردية عدم قابلية، لا هو قابل للانقسام ولا هو غير قابل للانقسام، فما يصير؟ هذا ارتفاع نقيضين محال. حصر العدد في الزوج والفرد حصر عقلي، لا يمكن أن يكون العدد لا زوجا ولا فرد. فالأربعة الغير الموجودة أيضا زوج. خب هنا كيف صدق هذا الكلام مع أن الأربعة قيدناها بعدم الوجود؟ كيف صارت الزوجية لازمة لها؟ لو كانت لوازم الماهية كما تقولون لوازم وجود، نحن هنا قيدنا الأربعة بعدم الوجود، مع ذلك رأينا أن من الصحيح حمل الزوجية عليه وجعل الزوجية لازما له. كذلك الإمكان بالنسبة للإنسان، الإنسان غير الموجود أيضا ممكن، الإنسان غير الموجود مقيد بعدم لا في الذين ولا أيضا ممكن، لا هو واجب الوجود ولا هو مستحيل الوجود، الإنسان غير الموجود هم ممكن من الممكنات. بدون حاجة إلى أن يتلبس بالوجود الذهني أو الخارجي. هذا الكلام صحيح، ولا يتوهم، قلنا لا يتوهم أننا عندما نقول الأربعة المعدومة مثلا زوجون، هاي الأربعة المعدومة صارت موجودة في الذهن. إذن فرجعنا إلى كلام المحقق الصهاني، نعم هذه الأربعة التي هي موجودة في الذهن هذه صورة ماذا؟ الأربعة المعدومة. هذه الصورة بما هي صورة، بل هي من موجودات عالم الذهن، لكن ذي الصورة شنو؟ ذي الصورة عبارة عن الأربعة المعدومة. صاحب الصورة منو؟ صاحب الصورة حملنا عليه الزوجية مو على الصورة، يعني صورة الأربعة قلنا الزوج أو نفس الأربعة، نفس الأربعة مو صورة الزوج، صورة الأربعة صورة من ذهنية أصلا، لا هو زوج لا هو فرد، هي صورة النار، لا هي حارة لا هي باردة، صورة من صور النفس. نحن حملنا الزوجية مو على صورة الأربعة، مو على الوجود الذهني لهذه الصورة، حملنا الزوجية على نفس ذي الصورة. مثل النار محرقة. مثل النار محرقة يعني نفس النار مو صورة النار. فلا يتوهم، يعني هذا دفع توهم، ردنا أن ندفع التوهم، لا يتوهم أنه عندما تقولون الأربعة المعدومة زوجون أيضا كلام المحقق الصهاني صحيح، لأن الأربعة المعدومة وجدت في الذهن، أصبح لها وجود ذهني، وبتلبسها لهذا الوجود الذهني حملنا الزوجية عليها. نقول لا، أصبحت وجودا ذهنيا، يعني صورة الأربعة المعدومة صورة من صور الذهن، وجود من الموجودات الذهنية، لكن نحن لا نريد أن نحمل الزوجية على هذه الصورة، لا نريد أن نقول، القائل عندما يقول الأربعة المعدومة زوجون يقصد نفس الأربعة أو صورة الأربعة المعدومة الموجودة في الذهن ذي زوج، لا يقصد نفس الصورة، نفس الأربعة المعدومة، يعني بالحمل الأولي كما قلنا بالأمس، بالحمل الأولي مو بالحمل الشايع، بالحمل الشايع هذه صورة، هذه فرد من أفراد الصورة الذهنية، هذه أصلا لا يصح حمل الزوجية ولا الفردية عليه، هذه إذا ننظر إلى هذه الصورة بما هي صورة يجب أن نقول هذه الصورة من صور النفس، هذه أصلا مو عدد، هذه صورة من صور النفس، هذه مو عدد أصلا، مو زوج ولا فرد، يجب أن نحكم عليها بأنها صورة ذهنية مجردة عن المادة موجودة في الذهن. الحكم إذا كان على بالحمل الشائع، يعني على هذه الصورة بما هي فرد من أفراد الصورة، هذا الحمل الشائع، هذا الحكم يكون كاذب. كيف نقول الأربعة المعدومة زوج إذا كان الحكم على صورة الأربعة المعدومة؟ صورة الأربعة المعدومة لا زوج لا فرد، شدك صورة الأربعة المعدومة صورة مجرد عن المادة. كالنفس. إنما الحكم صح بلحاظ الحمل الأولي مو بلحاظ، يعني بالنظرة التي نرى بها هذه الصورة عين بالصورة الحمل الهوهوي ماكو هذا هذا هو هو، بتلك النظرة التي يرى الناظر أن هذه الصورة صورة الأربعة المعدومة هي نفس الأربعة المعدومة، بتلك النظرة يحكم بأنها زوج. إذن يحكم على نفس الأربعة المعدومة بأنها زوج، مو يحكم على صورة الأربعة المعدومة، فالحكم على نفس الأربعة المعدومة. فيبطل كلام المحقق الصواني إذا كان كلام المحقق صحيحا، يجب أن يكون هذا الحكم كاذبا، والحال أننا ندرك بالوجدان أن هذا الكلام كلام صحيح. الأربعة المعدومة أيضا زوجون، الإنسان المعدوم أيضا ممكنون، لا هو واجب ولا هو مستحيل. الأربعة المعدومة أو الإنسان المعدوم بيه، قال ليس له أي تحقق حتى نحمل عليه الصفة، يعني عدد المغادر خوف فليكم، يعني العدد يحمل عليه الصفة ليش هو عدد، يعني إشكال مثل إشكال الشيخ مال أميس، لا ميزة في الأعدام ولا ربص، لا ميزة في الأعدام هذا ما له علاقة به العدم، لا يمكن أن يترتب عليه شيء. عندما تقول هي نفس قولك أن الأعدام لا ميزة بها، هذا حكم على الأعدام، هو نفس هذا حكم على الأعدام. شلون العدم مين حكم؟ العدم مين حكم؟ ليش مين حكم؟ هو نفس قولك لا ميزة في الأعدام، هذا حكم أصدرته على الأعدام. ليش؟ حكمت بأن الأعدام لا ميزة بينها، إذن فالعدم قد يحكم عليه. نحن بدنا نحكم الإنسان المعدوم ممكن، ليش مش من قال؟ خب إذن صدق هذه القضايا وأمثالها كما قلنا برهان على ما كان يقوله سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه من أن هناك عالما أوسع من عالم الوجوز. الحكماء والفلاسفة عادة يرون عالم الوجوز غاية عالم الوجوز الذهني عالم الوجود الخارجي، لكن نحن نقول أن هناك عالما أوسع من عالم الوجود، حتى الوجود الذهني والوجود الخارجي أوسع، يعني هناك أمور هي واقعية وإن لم تكن موجودة لا في الذهن لا في الخارج، لكن واقعية ثابتة، مثل استحالة اجتماع النقيضة، هاي الاستحالة ثابتة أو مو ثابتة؟ واقعية أو لا؟ هاي وين؟ في الذهن؟ حتى لو لم يكن ذهن أصلا في العالم مع ذلك اجتماع النقيضة محال، هذه الاستحالة في الواقع وفي نفسها، مو في الوجود الذهني ولا ما يحتاج لا الوجود الذهني لا الوجود. لو فرضنا أنه ماكو إنسان ماكو ذهن أصلا ماكو بشر، مع ذلك كان يستحيل اجتماع النقيضين. الاستحالة أمر ثابت واقعي بغض النظر عن الوجود، الوجود الذهني والوجود الخارجي، لوازم الماهية من هذا القبيل، لوازم الماهية أمور واقعية وليست أمورا وجودية حقيقية، ولذلك تكون هذه الأمور صادقة وثابتة حتى مع فرض عدم الوجود. حتى لو فرضنا أنه لا يوجد شيء، مع ذلك الوجود والعدم يستحيل اجتماعهما، حتى لو فرضنا أنه لا لم يوجد شيء، الله ما خلق ما خلق أي شيء، مع ذلك العدم والوجود ما يجتمع، هذا يدركه العقل. هذا ما يجتمعان، هذه الاستحالة وين وين موجودة؟ ما إذا عبنا بالوجود يجب أن نحصر أنفسنا في داخل الوجود الذهني أو الخارجي، لأن الوجود على قسمين بعد، فما قسموا الوجود إلى ثلاثة أقسام. نحن نريد أوسع من هذا، نريد نقول هذه الاستحالة ثابتة في الواقع، مو أنه موجودة. تعبير الوجود مو صحيح، أمور لا يصح أن نعبر عنها بأنها موجودة، لأنه لو عبرنا أنها موجودة يعني يجب أن نحصر أنفسنا في داخل الوجود الذهني أو الخارجي، بينما هي أمور أوسع من هذه الدائرة. كان يسمي سيد الرسالة الشيء لوح الواقع، لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. في هذا اللوح أكو أمور ثابتة واقعية، منها هاي لوازم الماهية، الإمكان بالنسبة للأربعة، الزوجية بالنسبة للأربعة، الإمكان بالنسبة للإنسان عفوا، الزوجية بالنسبة للأربعة. وأما ما قيل ذكرته من أمس أن الدليل المحقق الأصفهاني وإنصار، المحقق الأصفهاني ذكر أنه ما يمكن أن تكون لوازم الماهية عبارة عن الأمور التي يكفي نفس الماهية يكفي في تحققها، ما يكفي بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود نفس الماهية ما تكفي لتحقيق أي شيء. ليش؟ لأنه الماهية علة واللازم معلول، اللازم دائما معلول لملزومه والملزوم علة، فإذا جعلنا الملزوم عبارة عن الماهية وجعلنا اللازم عبارة عن المعلول، هذه الماهية كيف أصبحت علة لهذا المعلول بناء على أصالة الوجود؟ أصالة الوجود تقول الماهية لا يمكن أن تكون علة ومؤثرة لإيجاد الشيء، كيف أصبحت الماهية نفسها بلا وجود إلة لتحقق اللازم؟ هكذا قال المحقق الصهاني، أنه بناء على أصالة الوجود هذا الكلام غير معقول. نقول بلي هذا الكلام غير معقول إذا فسرنا لازم الماهية بهذا التفسير الذي أنت فسرته، يعني اللازم الذي الماهية تكون إلة لإيجاده. يعني فرضتم أن العلاقة بين الملزوم واللازم علاقة علية ومعلولية، إذا هيك فسرتوا هكذا رأيتم العلاقة بين الملزوم واللازم علاقة الإيجاد والعلية والتأثير، خبلي بناء على أصالة الوجود لا يمكن أن تكون الماهية إلا لإيجاد اللازم، لأن الماهية مو أصيلة، الوجود هو الأصل. لكن لازم الماهية علاقته بالنسبة للماهية علاقة معلول بالعلة؟ لا. ما هي النسبة بين اللازم الماهية وبين الماهية؟ نسبة المعلول والعلة؟ هكذا فرضتم أنتم، بينما ليس هكذا. نسبة اللازم إلى الماهية نسبة الصفة إلى الموصوف، نسبة العرض إلى المحل إلى المعروف. النسبة بين الإمكان والإنسان شنو؟ الإنسان علة للإمكان أو الإنسان متصف بالإمكان؟ الإمكان عرض يحل محل في الإنسان، الإنسان معروض والعرض الإمكان، مو الإنسان علة لإيجاد الإمكان. هذا يلزم منه انفكاك الصفة عن الموصوف. من؟ بما أنه عرض فإنه قابل أن يزول عن الموصوف. لا لا عرض، لا لا لا عرض، عرض ذاتي يعني، عرض ذاتي إيه يعني شيء يعرض على المحل، لكن عرض ذاتي يعني العلاقة بين الإنسان وبين الإمكان ليس عبارة عن العلاقة بين العلة والمعلول. لو كانت العلاقة والنسبة إلى علاقة العلة والمعلول لصح كلام المحقق الإصفهاني أن الإنسان ماهية الإنسان كيف تكون علة للإمكان بناء على صورة الوجود، ماهية الإنسان ليست أصيلة فكيف تكون علة للإمكان؟ فلا بد أن يكون وجود الإنسان علة للإمكان، يصير كلامه صحيح. لكن أصل هذا غير صحيح، أصل هذا التصور عن العلاقة بين اللازم والمجزوم، بين اللازم الماهية ونفس الماهية، أصل هذا التصور غير صحيح. النسبة نسبة الصفة إلى الموضوع، مو نسبة المعلول إلى العلة. الإنسان ليس علة موجدة للإمكان، والأربعة ليست علة موجدة للزوجية. لوازم الماهية ليس لها وجود أصلا حتى تكون الماهية موجدة لها، لوازم الماهية لا وجود لها كما قلنا قبل قليل، لوازم الماهية لها ثبوت مو لها وجود، لها ثبوت ثابتة واقعية مو أنها موجودة. الآن قلنا قبل قليل لوازم الماهية لا تتصف بالوجود، لها عالم أوسع من عالم الوجود، عالم الثبوت، عالم نفس الأمر كما كانوا يعبرون سابقا، هذا أوسع من عالم الوجود. لوازم الماهية مو موجودة أصلا حتى تكون الماهية موجدة لها. فنفس هذا التصور غير صحيح أن الماهية توجد اللازم، لا لا لا لا، ماكو إيجاد أصلا بالنسبة للوازم الماهية، ماكو إيجاد، أكو تحقق، أكو واقعية، أكو ثبوت. واقعية اللوازم الماهية واقعيتها بنفسها لا بوجودها، لوازم الماهية واقعية بنفسها لا بوجودها. ولوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يعني هناك أشياء واقعية بنفسها وهناك أشياء واقعية بوجودها. إمكان الإسلام، إمكان الإنسان، إمكان الإنسان، هذا الإمكان له واقعية بنفسه بلا وجود، ولا وليست هناك إلا موجدة لهذا الإمكان. إمكان الإنسان لم يوجد بعلة، إمكان الإنسان ثبت وتحقق وأصبح واقعيا من دون علة. من هذه الجهة هو مثل الواجب، مثل الواجب بالذات غاية الأمر مو موجود. الله موجود واجب الوجود، لكن الإمكان ثابت بذاته، واجب ثابت بدون وجود. فاق هذا، الله موجود وواجب وجوده، لكن الإمكان ليس موجودا، ما له وجود. وين هو صاير؟ في لوح أوسع من لوح الوجود، لوح الواقع، هو واقعي في ذاك اللوح اللي استحالة اجتماع النقيضين هناك، ذاك اللوح هناك يم. الإمكان والاستحالة والضرورة هاي أمور ثابتة في الواقع مو أنها موجودة. إذن لوازم الماهية ليست أمورا وجودية حتى تحتاج إلى العلة في وجودها حتى تقولوا أن الماهية كيف أصبحت علة لوجودها بناء على أصالة الوجود، لا، هي أمور واقعية واجبة بذاتها وواقعيتها لا بوجودها، وما لها وجود أصلا كما قلنا، لها واقعية وثبوت ذاتي سواء تحقق الوجود لملزومها يعني الماهية أو لا، يعني ماهية الإنسان سواء تحققت في الخارج أو لا، وجدت أو ما وجدت، هذا اللازم ثابت وواقعي للماهية. إذن تحصل أن الضابط الصحيح، المعيار الصحيح للفرق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود هو ما ذكره المشهور، وهو أن لوازم الماهية عبارة عن الأمور التي نفس الماهية تكفي في ثبوتها وواقعيتها، مو في وجودها، نفس الماهية تكفي في ثبوتها وواقعيتها، بخلاف لوازم الوجود. لوازم الوجود أمور لا تكون ثابتة إلا بعد وجود الماهية، مثل الحرارة. الحرارة ليست ثابتة للنار إلا بعد وجود النار في الخارج، ولا ما ثابتة الحرارة للنار حتى إذا وجدت في ذهنهم حرارة ما تثبت لها. ومن هنا ينقدح أن لوازم الماهية ليست مجعولة بخلاف لوازم الوجود. لوازم الوجود مجعولة، لوازم الماهية غير مجعولة. أما أن لوازم الوجود مجعولة باعتبار أن لوازم الوجود معلولة للوجود، الحرارة معلولة للنار، إذن هي مجعولة من قبل النار بالمباشرة، يعني هي موجودة من قبل النار بالمباشرة، معلول، الحرارة معلولة للنار، مجعولة لوجود النار مباشرة. فهناك جعل أصلي للحرارة من قبل النار، النار هي اللي جعلت الحرارة، يعني أوجدت الحرارة. خب، وهناك جعل بالتبع للحرارة، وهو الجعل من قبل جاعل النار، الذي خلق النار خلق الحرارة أيضا بالتبع، يعني الذي جعل النار جعل الحرارة أيضا بالتبع، بتبع جعل النار جعل الحرارة. فهناك جعل أصلي، جعل للنار، خلق للنار، إشعال للنار، هذا جعل أصلي. وهناك جعل بالتبع جعل الحرارة، جعل مشعل النار أيضا أوجد الحرارة، لكن مو مباشرة، من خلال إيجاد النار، مباشرة ما أوجد الحرارة. أنت اللي تشعل النار، أنت ما أوجدت الحرارة مباشرة، أنت أوجدت الحرارة لكن بالتسبيب، يعني من خلال إيجاد سبب الحرارة، سبب الحرارة النار، أنت أوجدت سبب الحرارة فبالتسبيب أنت هذا يسموه جعل بالتبع. الجعل بالتبع أيضا جعل حقيقي، يعني مو جعل عرضي مو مجازي، جعل حقيقي لكن مو جعل مباشر. الجعل الحقيقي تارة يكون مباشر وهو جعل النار، إشعال النار، هذا جعل مباشر، خلق النار، إشعال النار، صوبة أنا أشعلها، هذا جعل مباشر، جعل حقيقي مباشر. وأخرى يكون الجعل الحقيقي جعل حقيقة لكن مو مباشر، وهو جعل الحرارة. أنا اللي أوجدت النار أوجدت الحرارة أيضا لكن مو مباشرة، أنا الحرارة مباشرة شلون أوجدها؟ من خلال سببها بالتسبيب. لوازم الماهية، لوازم الوجود مجعولة، الحرارة مجعولة مباشرة من قبل النار مباشرة، الحرارة جعلت يعني خلقت، وجدت من قبل النار جعلا حقيقيا مباشرا، بلي ومجعولة جعلا بالتبع من خلق من قبل موجد النار، من قبل من أوجد النار، فهي مجعولة بالمباشرة ومجعولة بالتبع. هذا بالنسبة للوازم الوجود. أما لوازم الماهية هي غير مجعولة أصلا. لماذا؟ لأنها ذاتية للماهية بلا علة، ما لها علة، لأن ذاتية، الذاتي لا يعلل، ذاتي شيء إن لم يكن معللا كما يقول السبزواري في منظومته. فلذا صح أن نقول أن لوازم الماهية ليست مجعولة أصلا لا مباشرة ولا بالتبع، ليست مجعولة حقيقة. نعم بالعرض والمجاز وبالعناية مجعولة، هي مجعولة بالعرض مو بالتبع، فرق بين المجعول بالعرض والمجعول بالتبع. يعني من يجعل ويوجد ماهية الأربعة، هذا الجعل جعل حقيقي بماهية الأربعة، وجعل للزوجية مسامحة، هذا بعد مو جعل حقيقي. الذي يجعل الأربعة يجعل الأربعة جعلا حقيقيا، ويجعل الزوجية بالمسامحة بالعرض بالعناية نسميه جعل، ولا الزوجية ما تجعل للأربعة لأنها ذاتية، الزوجية ما لها علة، ثبوت الزوجية للأربعة لا علة لها لأنها ذاتية، والذاتي لا علة له، لا لم يكن معللا، الذاتي لا يعلل، فهي مجعولة بالعرض بالعناية بالمجال. فهناك مصطلح الجعل بالتبع، وهناك مصطلح الجعل بالعرض. مصطلح الجعل بالتبع هذا يقال بالنسبة للوازم الوجود مثل الحرارة، الحرارة إذا قيست إلى النار هي مجعولة مباشرة من قبل النار، وإذا قيست إلى موجد النار يعني الشخص اللي أوجد النار، إذا قيست إلى موجد النار هي مجعولة لموجد النار مجعولة بالتبع، يعني بتبع جعل النار هو جعل الحرارة أيضا. فالجعل بالتبع جعل حقيقي لكن غير مباشر، مو جعل مسامحي عنائي، بخلاف هذا جعل بالتبع. أما الجعل بالعرض جعل مسامحي عناية، مو جعل حقيقي مثل جعل الزوجية للأربعة. فلوازم الماهية ليست مجعولة حقيقة أصلا لا بالجعل المباشر ولا بالجعل بالتبع أبدا، لأن لوازم الماهية أصلا ليست فيها معلولية، لا يمكن فيها مجعولية أصلا، هي مجعولة بالعرض والمجاز والعناية، منتزعة هي من الماهية المجعولة. الجعل والوجود حقيقة للماهية، وأما اللوازم فهي مجعولة مجازان. فالخلاصة أن اللوازم على قسمين، لوازم ماهية ولوازم وجود، ولوازم الوجود نسبتها إلى الملزوم نسبة المعلول إلى العلة، لوازم الوجود مثل الحرارة بالنسبة للنار هي مجعولة من قبل جاعل ملزومها بالتبع، أما لوازم الماهية لا، نسبتها إلى الماهية نسبة الأمر الانتزاعي إلى منشأ انتزاعه، أو قل نسبة الصفة إلى الموصوف، نسبة العرض إلى محله إلى موضوعه، ليست مجعولة أصلا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمرين اللذين قلنا يجب أن نتحدث عنهما، يعني بيان الفارق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود. ويبقى الأمر الثاني أن وجوب المقدمة على القول به هل هو من لوازم الماهية أو هو من لوازم الوجود، هذا يبقى إن شاء الله للأسبوع الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.